فقهاء وعلماء. لا لا لا وقال لي أذكر جمع مسواك، فقال أجلك عن مساويك يا أمير المؤمنين. يعني ما ينفعش أقول لك مساويك، يعني السيئات بتاعتك. يسمى بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم. هل المطلوب هو عود الأراك أو أي عود من الزيتون أو الجريد النخل أيا كان من أي شجر طيب يجزئ؟ الجموع على أن أي عود يجزئ، لكن الأفضل أن يكون عود، ولكن لعل الراجح والله أعلم أن الذي يترتب عليه الأجر هو عود الأرض. ونعم سأل قال ابن مسعود في مسلم أحمد وغيره اهتني بعود أراحك. فهل مقيد الحكم بالوصف وهو الأراك يترتب عليه الأجر، ولا أي عود من شجر الزيتون أو من أي شجر آخر يجوز؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقيم. والله يعني هذا الذي أراه يرجحني والله. نعم يا أخي. مخيش. يعني أقوال لبعض أهل العلم نظرة. بعضهم اشترط السواك وهو عود الأرض، وهذا والله أعلم هو الرجح. لم يتعلم التنوع. يعني الآن يا جماعة لو أتينا بجريد النخل الأخضر وفرع الزيتون هذا وغيره من الشجر الطيب، والأطباء يعملوا تحليل، هل يعطي نفس خواص السواك ولا لا يعطي نفسه؟ ما أظنش من يعطيك. يعني هل يعطي الخواص نفس الخواص الموجودة سواء من من من من حماية النساء وشد الأسنان وغيره وغيره؟ لا لا طبعا، لكن يحصل به المقصود وهو النظافة. يعني واحد يقول أنا ما معيش مسواك لكن بغسل فمه بكرش المحجوب ويوتشك، لأن المفروض دخول الإيه؟ الصلاة برائحة الفم لو بيسمعنا. أحسن لكن يجزئ غيره. والأصل عند الأصوليين قال الأصوليين أن الحكم إذا قيد الوصف ثبت الحكم بالوصف وانتفع عما عمل. وقول ابن مسعود كنت اجني لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكا من الاراك. طيب انت سوك باي عود حصل المقصود من نظافه الفم. ماشي يا جماعه، لكن الاجر يترتب على عود الاراك. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك. قال أبو فكر هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث، ولكن كأن المصنف انتزعه من حديث ابن مسعود لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي له بعود أراك. قال وهو مسنون مطلقا، مطلقا يعني في أي وقت من ليل أو نهار، مطلقا في كل وقت، لقوله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

يشهد ايه؟ الكبير والصغير والصحيح والمريض والمقيم والمسافر والذكر والأنثى. اللي انا قلتهم دول اسمهم افراد الايه؟ يعني عموم الحكم. العمامة سموها عمامة ايه؟ مش كده؟ ويقال عم المطر البلاء، يعني شملها كلها، مش كده؟ فمن شهد منكم شهر الصلاة يصومه فعل ايه؟ مش كده؟ العموم هنا اللي هو الوجوب يجب على كل صغير وكبير وذكر وانثى وصحيح ومريض ومقيم ومسافر، يعني ايه؟ مش كده؟ ودي بيسموها ايه؟ افراد الايه؟ العموم، من يشمل كل الافراد دول، خلاص؟ طيب رفع القلم عن ثلاث، لا ويجب على المجنون والعقل، يبقى كده اصبحوا كام؟ 8 ولا 10؟ 8؟ طيب رفع القلم عن ثلاث منهم، طب طلع الصغير من الآية، احنا قلنا في هنا كم فرض؟ 8، يعني عموم حكم وجوب الايه؟ الذكر والانثى والصغير والكبير والمسافر والمقيم والصحيح والمريض والمجنون العقل بعقل، مش كده؟ طلع بحديث رفع القلم عن ثلاث، المجنون والصغير، مش كده؟ فقط كام؟ 8، مش كده؟ طلع المريض طب 7، طلع المسافر والمرأة في أثناء الحلوة النساء، نعم طب الكلام كل ما طلعت بره ده اسم تخصيص لهذا العبود ده، بعد ما خدوصع كده بدأت ايه تضيق اسمه ايه؟ كل عموم يطلع منه وحرات بره ويتخصص ويصغر كده يعرف الموضوع دللته على بقية أفراده أصبحت ضعيف، أصبحت إيه؟ ضعيف. واخد بالك؟ عموم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، طلع منه زوات الأسباب والمقضية والفائتة وغيره وتحية المسجد والوضوء وغيره وغيره، يبقى معك في النهاية إيه؟ النافلة المطلقة، يعني صلى ركعتين لله. فتخيل العموم ده كله ضعف خص أكثر أفراده خص أصبح عموم إيه؟ فقالوا ما من عموم إلا فخص الله. نعم أكثر العمومات خص، صحيح. يعني افترضنا العمومات 100% مثلا، نقول خصص منها حوالي 90% وبقى 10% لم تخص. ايش سنتني احتج عليهم باول سوره في القران، قال لهم الحمد لله رب العالمين، في حد يستحق الحمد غير الله؟ ها رب الايه؟ عموم الحمد يرجع الى الله تبارك وتعالى، كده مالك يوم الدين، ها وهو وهل هو يملك يوم الدين فقط ولا جميع الايام؟ طيب رب العالمين هل هناك احد له رب غير الله ام كل الموجود ربه الله تبارك وتعالى؟ كده استدل عليهم بالعمومات الموجوده في الفاتحه، قال لهم مثلا عندكم حاجه صغيره، حاجه من اول القران وحاجه من اخر ايه؟ لكن مش هخش في بقيه الصور في القران. راح جايب لهم اخر سوره، قل اعوذ برب الناس، الناس الله سبحانه وتعالى رب عزوم الناس، في واحد من الناس ليس الله ليس ربه، ملك الناس عموم، اله الناس عموم، مش كده؟ فقال لهم هذه عموم هو في الفاتحه، حوالي عمومين او ثلاثه في الفاتحه المفصل، حوالي عمومين او ثلاثه في سوره الناس لم ايه؟ فقال لهم يعني كانوا بيقولوا ما بالكم لو اني تتبعت العمومات الباقيه ما بين الفاتحه وسوره الناس في الكتاب هطلع لك يعني عمومات. لا يا لما تصرفناش من نفس الكلام.